من صفحة العشاء الجزء التاسع صفحة 117. أجوبة هدايا الفواكه وما في معناها، جواب بوصول مشمش وبطيخ حلبي من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نبات، وينهي بعد ولاء والثناء لهذا في الأسماء أزهر وأظهر ثمر، ولهذا في القلوب أرصى وأرسخ شجر ورد المشرف الكريم على يد فلان بما ملأ السمع من أخبار مولانا المرتقبة سرورا، والعين من آثار يده الكريمة نورا، والفم من هدايا المشمش الحموي كؤوس لذة كان مزاجها كافورا، فقبل المملوك أسطره مستحليا مواقع رشفاته، وقابله بعوائد المحامد مستجليا عوائد افتقاداته وصلاته، ومد يده فكره فالتقط النجوم المشرقة من هداياه وكلماته، وتقلد جواهر المبرات الحسنة المحسنة، وثمرات التي جاءت بدرية القدوم وإن كانت نجومية الهيئات المكمونة، واستوصف نتائج الغيث فقال لعل هذه بنادق قوس السماء الملونة، وصفى وطاب ظاهرها وقلبها، وكاد تكون صفات ذوي القلوب المؤمنة، والمؤمن حلوي لا جار، والهموي على عجمه الخراساني أولى بفصاحة الفخار والكرم، لا زالت فعلات من المولانا مستجابة، ونعمه لا سيما المشمشية مستزادة، وافتقادات المشهورة لدى مماليكه ومحبي منه عادة ومنهم شهادة، وجاءت فاكهة البطيخ الحلبي وقد رضع حلب الغمام فأندب، واستوى باطنه وظاهره في الحسن فأعجب من حين أعجب، وخطاب الذوق والشم مطعمه أنفاسه، ووصف بالرؤوس فضمه كل متلقي وقبل رأسه وقال نعم الهدية السرية، والفاكهة التي طلعت حرزها هلالية وثمرتها بدرية، جواب عن وصول بطيخ حلبي من إنشاءه أيضا وهو بعد الألقاب، وشكر سجاياه التي علت هداياه التي تكررت فحلت، وافتقاداته التي طاب ظاهرها وباطنها فكان فكأنها من أخلاقه الجميلة نقلت أظنها تهدي إليه سلاما يتقدم كهديته نسيمه العاطف، وثناء ينتج أطايم الثمر مقدمات غيثه الماطر، وتوضح لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمة وردت فحسنت بالود مشفاتها وأقرت في الأسماع فاكهتها ومفكهاتها، ووصل البطيخ لله در حلبه وضر قلبه، لقد حسنت في ملاذ المطاعم طريقته المرضية، ولقد أشبه القناديل بتكوينه وفتيله عرقه فلا جرم أن قناديله عند الشكر مضية، ولقد ملأ خبره وخبره عين البصر وأذن المصيح، ولقد خلق دواء للأجسام حتى صح قول الحلميين للأرمد دواء كل بطيخ، فشكر الله إحسان الجناب العالي وبره المتوالي وعلى الوالد والولد ومن عندهما سلام المحب المتغالي، والله تعالى يحفظ عليهم من الفضل ما وهب ويرزقهم بغير حساب ويرزق الظن فيهم ما حسب إن شاء الله تعالى، وله أيضا جواب بوصول بطيخ حلبي وهو بعد الألقاب، وشكر إحسانه الذي حلى مذاقه وذكت أعراقه وحي على البعد تحية طيبة نبخت بها أظهار الكتاب وأثمرت أوراقه، هذه المفوضة تهدي إليه سلاما طيبا كهديته وثناء ذاكيا قدويته، وتوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته الجامعة حسن الأقوال والأفعال المقلعة بوارد غمامها أطيب الثمر في الحال، فأحيت ولاء حاشي لوجوده من العدم، وجددت عهد البشر وما بالعهد من قدم، وصل البطيخ الحلبي أصله، الحموي فضله، الدمشقي ضمه وشمه وأكله، الملكي ولا سيما من الأهل المجتمع تشكله، فكرم مطمعه وحسن من الأفواه موقعا وعم الحاضرين نوالا، واشتملهم بعطف الإحسان اشتمالا، وأخذ الغلام السكين فقطع بالبرق شمس الضحى وناول كل هلال هلال هلالا، لا بل أهلة كثرت إعدادها وكرر سدادها ورصد قربها، ولا نقول كما يقول أصحاب الهيئة أبعادها، فشكر الله إحسان الجناب العالي حاضرا وغائبا. وبره الذي يطلع كل وقت من هداياه وكتب أهله وكواكبا. ومرباه الذي نقل عن ملوك كانت منازلهم للمحامي روضا وكانت أياديهم للكرم سحائبا إن شاء الله تعالى. وله جواب وصول قصب سكر وأفرج وقلقاص. لا زالت أوصاف شيمها تطرب كما يطرب القصب، وألطاف كرمها مما يغذي الحسد وينعش الروح ويشفي الوصب، وألطاف نعمها من العلو إلى الحامد مما يعد الأيادي المتناولة فهي على الأعداء تنتصر. تقبيل محب حلت له المنن فتناولها، ومواقع اللف فعاج إليها وعاجلها. وينهي ورود مشرف مولانا الكريم على يد فلان يتضمن الحسن والإحسان والبر المعصور بكل فم من المشكور بكل لسان. فقابله المملوك بما يجب من الخدمة لمثله، ولاقاه بعوائد تحمد عوائد فضله، ووصل قرينه الإنعام الذي تنوع فنونا وأفنانا، وملأ فم الشراب خاناه سكرا ويبدا المطبخ إحسانا. وذكر نباته الطرابلسي عهود الديار المصرية وأوقات الأنس بخدمة مولانا السنية سقيا لها في أوقات وعهود. وشكرا لجود مولانا الذي هو في كل وادي موجود، ولتدبيره الشمسي الذي أحيا الله به على عباده عناصر هذا الوجود. ولا برحت مكارمه متنوعة ونعم أياديه متفرعة، فمنها ما حلى فرعه فأصبح لكل حلو أصلا، ومنها ما طاب ريحه وطعمه فكان للمؤمن مثلا، ومنها ما لذ طعامه الشهي فما هو مما يهجر وإن كان مما يقلى. وله جواب وصول باكورة خيار وملوخية. لا زالت تشرح من مكارمها الصدور، وتفتح بركات الأعوام والشهور، وتمنح من لطائف مننها كل جماعة السرور، وتلمح في هداياه المستبق إلى الأولياء خيار الأمور. تقبيل محب لا تغير ولاءه الظهور، ماشي في طريق المصافاة والموافاة في نور على نور. وينه ورود مشرفه مولانا على يد فلان تتضمن المعهود من ولائه وآلائه والمشهود المشهور من إحسان نداه قبل ندائه. فقابلها المملوك مقابلة الشيخ إلى قرب الديار، الممضي في المحبة قلبه لمولاه قبل شرط الخيار. ويخلط لطائف هدية الخضرة النضرة وطرائف الفضل الباكرة كمعاني اللفظ المبتكرة، فتنجز المملوك الفاكهة قبل أوانها البديعة، ورفض من أفلاك العلب في ذي الحجة غرة ربيعة. وتفاعل بالهدايا المجمعة الأحباب في أن يعود الشمل وهو جميع. وقد عاد فلان حاملا من رسائل الشوق والشكر ما يؤديه بين أيدي مولانا الكريم، ويجدد بذكراه عهود الأنس القديمة. لا برح مولانا سابق الكرم محضر المرابع بيض النعم. قل وكتبت جوابا لبعض الأصحاب وقد أهدى لي سمكا، أهدى لنا سمكا قد قاب طاب مطعمه، أكرم به سمكا لم يسكن البركة. لا شك أن له في البحر شاكلة، والبحر عاداته أن يهدي السمكة.